الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وإن تصرف مشتريه، أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقة به، لا بوصية، سقطت الشفعة لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه، لأنه ملكه بغير عوض. الحمد لله رب العالمين، ونستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني المسائل في باب الغصب، إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: الدعاء قصاص، ومن دعا على من ظلمه فما صبر، يريد أنه انتصر. وجاء في حديث الترمذي، يعني فيه ضعف، فالدعاء قصاص، يا بما صبر من دعا على من ظلمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وله الدعاء بما آلمه، يعني المظلوم، بقدر ما يوجبه ألمه، بقدر ما يوجبه ألمه، يعني بقدر ذلك. ما يدعو مثلا بالكفر كما قال الشيخ رحمه الله وغيره، يدعو بأن يختم له بشر أو غير ذلك. فالدعاء كان ينتبه للدعاء، يعد يعني قصاص، يعني طلب من الله جل وعلا أن يأخذ له منه، والله جل وعلا هو ملك الملوك سبحانه وتعالى. نعود إلى الكلام في الشفعة. يا حسن عليك، نعم، يترتب عليه فوات الأجر الشيخ، إيه يعني، أو أجر الصبر يفوت عليه، أجر الصبر يفوت عليه، لكن كونه مظلوما هذا يؤجر من جهة، لكن الصبر يعني الصبر بأن لا يدعو عليه. الله المستعان. قال: فصل. وإن تصرف مشتريه، يعني يقول مشتري شخص تثبت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه. نترك الكلام على الرهن هنا، يأتي أن ما مشى عليه المؤلف خلاف المذهب هنا في الرهن. يقول: بوقفه أو هبته أو صدقة به، لا بوصية، يقول سقطت الشفعة. هذا الرجل اشترى شخصا فأوقفه، خلاص ما في شفعة. أو اشتراه فوهبه، ما في شفعة. لماذا؟ لأن إذا أخذنا بالشفعة وش يترتب على ذلك؟ الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له كما قال المؤلف، لأنه ملكه بغير عوض. والوقف هنا سواء كان على معين أو على غير معين. يعني رجل اشترى أرضا، يعني نصيبا شخصا مشاعا، وأوقفه أو وهبه، خلص ما في شفعة، لا شفعة، تنتهي الشفعة. مثل هذا كما تقدم، لو جعله مهرا قبل ما يأخذ هذا الشفعة، قال هذا مهر لفلان، أو وهبه، إذن أو جعله مهرا، أو كذلك أو عوضا عن خلع، أو أعتق، أو صلحا عن دم. فحينئذ كما تقدم التنبيه عليه في الدرس أسهل، كما تقدم التنبيه عليه في الدرس أسهل. طيب، بقيت الوصية وبقي الكلام على الرحم. أما الوصية فقال المؤلف هنا: ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية. وعلى ذلك فإذا مات هذا المشتري مات وقد أوصى وقبل الموصى له الوصية، حينئذ لا شفعة. أما لو أوصى فقط ولم يمت بعد، أو مات ولم يقبل بعد الموصى له فإن الشفعة ثم أيضا قال هنا الصوت واضح نعم نعم بقي الكلام في الهبة في الرهن. الرهن ما مشى عليه المؤلف خلاف المذهب. فالمذهب أنه لو رهن فإن الشفعة باقية وتنفسخ إذا أخذ بالشفعة. يعني الشفعة باقية وتنفسخ إذا أخذ بالشفعة انفسخ الرهن. ومثل هذا الإجارة فإذا اشترى وأجر فالإجارة لا تمنع من الشفعة لأن الشفعة سابقة. فإن قيل البيع لأن تنفسخ الإجارة، فإن قيل لما تنفسخ الإجارة ماذا لا نبقي مثل البيع، فالجواب أن بين الشفعة وبين البيع فرق، لأن الشفعة تؤخذ قهرا وأما البيع فباختياره. وعلى ذلك إذا أجر فإن الإجارة تنفسخ من حين الأخذ بالشفعة، هذه واضحة لكم هذا الكلام؟ هذا كله إذا كان قبل الشفعة. أما إذا تصرف بعد المطالبة بالشفعة فالتصرف باطل. الكلام كله فيما تقدم بالوقف والرهن على قول في المذهب والهبة كل والوصية إذا قبلت هذا كله إذا كان قبل أن يطالب بالشفعة. فأما إذا طالب بالشفعة فأي تصرف يعد تصرفا باطلا. ولذا قال نعم صلى الله عليه وسلم قال ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية بها قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية. هذا تقدم شرطه. نعم صلى الله عليه وسلم قال وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله أي للشفيع أخذه بأحد البيعين لأن سبب الشفعة الشراء قد وجد في كل منهما ولأنه شفيع في العقدين. طيب إذن لو أنه باع اشترى الشخص وباعه هو ما يزال شريكا ولذا له أن يأخذ بالبيع الأول وله أن يأخذ بالبيع الثاني. هذا واضح. يعني زيد وعمر شريكان في أرض باع عمر نصيبه لبكر ثم بكر باع نصيبه لخالد، ما يزال هذا هو الشريك نفسه الذي هو زيد. فزيد هذا له أن يأخذ من البناء الأول وله أن يأخذ من الثاني طيب نعم صلى الله عليه. قال فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له أن العوض لم يسلم له، وإن آجره فللشفيع أخذه وتنفسخ به الإجارة. فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له، أخذه من الأول، الثاني مش يفعل يرجع إلى الأول هذا واضح. قال لأن العوض لم يسلم له لأن أخذ بالشفعة، العوض أخذ بالشفعة فلم يسلم له. وإن أجره تقدم فللشفيع أخذه وتنفسخ به الإجارة. تقدم شرح هذا. إذا أجره يعني الشخص أجره هذا المشتري فالبائع له، فالشريك له أن يأخذه شفعة وتنفسخ الإجارة من حين الأخذ. هذا واضح لكم؟ نعم واضح. قال هذا كله إن كان تصرف قبل الطلب لأنه ملك المشتري وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه. أما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه ملك الشفيع إذا أي إذن كل ما تقدم من التصرف فقط وفي غيره هذا قبل الطلب، قبل الطلب، لأنه ملك للمشتري، هو ملك المشتري فتصرف في ملكه قبل أن يطلب هذا. أما لو طلب فهو باطل أي تصرف، حتى الوقف وحتى الصدقة. قال لماذا؟ لأنه لما طالب صار ملك الشفيع، إذن الشفيع الذي هو الشريك، إذن ينتقل الملك للشفيع بالطلب، لمجرد الطلب ينتقل إليه الملك. وهنا قول في المذهب بأنه لا يملكه بالشفعة، بل هو محجور عليه، محجور عليه لحقه. وعلى ذلك سواء قلنا بأنه ملكه أو قلنا إنه محجور يعني عليه، إنه محجور عليه فيه، فهذا حقه، هذا واضح لكم. يعني هذا رجل طالب بالشفعة ملك، قال أريد السلعة، خلص ملكها بالثمن، ملكها بالثمن، هذا هو المذهب. وهناك قول في المذهب أنه لا يملك لكنه حجر على يعني هذه السلعة، الشخص حجر يعني عليه في حق هذا الشفيع. نعم شيخ صغير، هل يشترط العلم بالطلب؟ كيف العلم بالطلب؟ يعني أن يعلم المشتري أن الشفيع قد طلبه منه. إذا كان أشهد، إذا كان أشهد خلص، أما إذا لم يشهد فالأصل صحة تصرف المشتري، كما في يعني كما في الوكالة. فهنا إذا علم الوكالة يعني على الخلاف الذي تقدم له، أو الخلاف يعني الموجود في المذهب وكلام أهل العلم فيه. فهنا إذا علم أو لم يعلم فتصرفه صحيح، إلا أن يكون قد أشهد، إلا أن يكون قد أشهد. إذا أشهد كما قلنا في مسألة توكيف الطلاق هنا. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، وله أيضا النماء المنفصل لأنه من ملكه والخراج بالضمان. قبل أن يأخذ بالشفعة الشريك، هذا ملك للمشتري، وعلى ذلك فالنماء المنفصل له لأنه من ملكه، والخراج بالضمان لأن الضمان عليه، والغلة الحاصلة له. نعم بسم الله عليك. قال وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة أي المعبرة، لأنه ملكه، ويبقى إلى الحصاد والجذاذ لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه. يقول وله أيضا للمشتري، له أيضا الزرع، لو أنه أخذ أرضا فزرع وأخذ هذا بالشفعة، الزرع لمن؟ للمشتري ولا أجرة عليه. ولو أنه يعني أخذ أرضا وفيها بستان، فالثمرة الظاهرة المؤبرة يعني التي تشققت من النخل والتي ظهرت من الثمر ومن المقثات كذلك اللقطة الظاهرة، هذه لمن تكون؟ تكون للمشتري. يعني إذا اشتريت بستانا، اشتريت بستان نصف البستان، ثم جاء هذا الشريك وأخذه ولم يكن فيه ثمرة ظاهرة لكنها ظهرت بعد الشراء، ظهرت بعد الشراء، فلمن يكون؟ تكون هذه الثمرة الظاهرة التي يعني المؤبرة التي تشققت، أو كذلك أيضا الثمر الآخر من ثمر الخوف وغيره كما تقدم في باب سابق، وكذلك اللقطة الظاهرة، هذه كلها لمن؟ هذه كلها لهذا المشتري، لهذا المشتري. نعم ولا أجرة في بقائه حتى الزرع، يعني أخذ أرضا وزرعها ثم فلما زرعها أخذها زي أخذها الشريك بالشفعة. فنقول نعم، فنقول هذا الزرع له ويبقى إلى الحصاد بلا أجرة. نعم. بسم الله عليك. قال وعلم منه أن النماء المتصلة كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب. النماء المتصل مثل الشجر، ويعني إذا عظم الشجر لعل كبر هنا يعني به بمعنى عظم، أو كبر بمعنى يعني تقدم زمنه، ليتقدم زمنه يعني يكبر يزيد. ومثل ذلك السمن، لكن الشاة هنا ما يرد فيها لأن عنده ما فيها شفعة، لذا لم يذكر هنا السمن، هذا في الشجر. فهذا أخذ بستانا ونمى الشجر وكبر الشجر، فهذا الشجر النماء المتصل لمن يكون؟ يكون للذي يأخذ بالشفعة، يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب، مثل مسألة الرد بالعيب. العيب يعني إذا رد رجل سلعة بعيب، فالنماء المتصل لمن يكون؟ نعم، لمن استقرت عنده العين. إيه يعني للبائع، لأنه ردها المشتري فهي للبائع، وهنا تكون للشخص. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال وقال فإن أفقال فإن أبى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك والتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه، أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه، ثم غرس أو بنى، فللشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرر، فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما، فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. يقول فإن بنى المشتري، الآن اشترى فبنى في الأرض أو غرس في الأرض في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير، حال يعذر فيه الشريك بالتأخير كغيبته. هذا عندكم ما في إشكال هذا؟ نعم. هل يمكن يغرس يبني والشريك غائب؟ نعم. طيب الأرض أليست مشاعا بينهما؟ أليست مشاعة؟ كيف يغرس ويبني؟ لابد أليس لابد من مقاسمة قبل؟ بلى. ولذا قال بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع، يعني هذا الرجل مسافر وجاء وشريكه باع نصيبه وله وكيل، له وكيل، فهذا الوكيل وكيل الشفيع قاسم، قال له المشتري يا زيد أنا يا فلان صاحب موكلك غائب، وأنا أريد قنع معي توكيلنا بأي شيء عنه، وقاسم حدد قال هذه أرضك وهذه أرضنا، فغرس وبنى. جاء الشفيع الغائب قال لا أنا أريد الأخذ بالشفعة، نعم هذا موكله أنا أنه يعني يقاسم، لو طالب ذاك المقاسمة لموكله بالمقاسمة، لكني أريد الأخذ بالشفعة. واضح لكم الآن المعنى؟ وإذا قال بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو وكيل الشفيع، طيب، أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه، ذهب إلى القاضي وقال أيها القاضي أنا شريت هالأرض من عمر، وعمر هذا له شريك في الأرض زيد وهو غائب، وأنا أريد أبني وأزرع. الحاكم القاضي له أن يقسم بينهما لأن هذا غائب، لأن هذا غائب، أو هذا صغير قال أنا أريد أن تقسم بيني وبين هذا الصغير، فقسم الحاكم له ذلك. لكن إذا جاء الغائب حضر الغائب أو كذلك بلغ الصبي هذا الصغير فله الأخذ بالشفعة. هذا واضح لكم؟ إيه نعم. طيب. شيخ أنت صرف حتى تتواصل المسألة تستشكلون بعد. أو قاسم الشفيع، الشفيع نفسه الشريك قسم لإظهاره يعني المشتري زيادة في الثمن ونحوه، باع شريكه الشخص الذي له كم بعته؟ قال والله بعته بخمسمائة ألف وهو بايع مائة ألف، من أجل هذا ما يأخذ بالشفعة. أو قال أنا وهبته له وهو ما وهب، إنما هذه حيلة لإبطال الشفعة، فثبت للشريك أن في أن هناك حيلة فأخذ بالثمن الحقيقي. وهذا بنى وغرس، وهذا بنى وغرس في هذه المدة. هذا واضح لكم؟ المسألة دقيقة في الحقيقة. ها واضحة؟ شيخ مقصود بالزيادة التي تعجز الشفيع من الشراء. إيه يعني الشفيع يشوف هذا يبني وقاسمه وقال يا فلان أنا شريت من صاحبك فلان النصيب وأنا بصير شريك له. قال الله يحيي كم شريت؟ قال كم شريت؟ قال شريت، لو قال الله يحييك خلص، أو قال بارك الله لك خلص، يعتبر أسقط حقه في الشبع. قال له بكم اشتريت؟ قال بخمسمائة ألف. قال لا ما تصلح لي بخمسمائة ألف، والحقيقة بمائة ألف. قال طيب أعطني قسمي خلنا نتقاسم أنا وياك، تقاسموا بينهم وتراضوا على كل قسمة. فأخذ يبني ويغرس، فبان بعد ذلك أن الثمن الحقيقي مائة ألف. فالآن قال لا أريد أخذ الشفعة بمائة ألف أنا أخذ. واضح؟ واضح. أي هذا بنى وغرس الآن الشفيع، بنى وغرس يعني المشتري بنى وغرس. هذا واضح؟ إذن المسألة الآن إحنا كل الكلام هذا في المقاسمة، لأنه قد ما يتصور أن يأتي إنسان إلى أرض فيها يعني بينه وبين شخص ملك مشاع ثم يغرس ويبني. هذا واضح؟ لابد من مقاسمة، ولذا تكلموا عن هذه الصور. الآن المقصود أن الشفيع هنا لو بنى وغرس، المشتري بنى وغرس ثم أخذ هذا بالشفعة، وش يفعل المشتري وغراسه؟ وش يفعل ببناء وبغراسه؟ ماذا يفعل؟ يقوم. ماذا يفعل ببناء المشتري وبغراسه؟ نعم تقوم الأرض مغروسة مبنية شيخ ثم تقوم قادمة. نعم تقوم الأرض مغروسة أي هذا الآن. إذن ما الذي يفعل هنا؟ قال فللشفيع تملكه بقيمته. الشفيع أيها المشتري لك أن تتملك بماذا؟ بالقيمة. كيف القيمة؟ القيمة كما تفضلتم، فتقوم الأرض مغروسة، تقوم ما ننظر إلى الثمن، تقوم مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما، فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. يعني ما هي قيمة بين نقول كم كلفك الغراس أو البناء أو كم أنفقت عليه؟ نقول كم تسوى هذه الأرض؟ قالوا تسوى 500 ألف. وكم تسوى مبنية؟ قالوا تسوى مليون ونصف. إذن كم قيمة البناء؟ ها؟ مليون. هذا واضح؟ قيمة البناء نقومها وهي خالية ثم نقومها وهي مبنية أو مغروسة. طيب قال وللشفيع، الشفيع يعني الذي هو الذي أخذها له قلع الغرس، يقول له أنا ما أبي نخل ولا أبي ببني، له قلعه وله هدم البناء ويغرم نقصه. الشجر إذا قلع ينقص، يغرم هذا الشفيع النقص لزوال الضرر به. فإن أبى فالشفعة، قال لا هو يقلع ولا أعطيه شيئا، لا فإن أبى فلا شفعة، فإن أبى فلا شفعة. طيب فرقنا بينه وبين يعني بينه وبين الغاصب فرق، لأن الغاصب في الحقيقة يعني في عنده عدوان، أما هذا ليس عنده عدوان، هذا اشترى، هذا اشترى. ولذا حتى قيمة تسوية الأرض لا تلزم، إذا قلع شجره هذا المشتري وأخذ النقص أيضا من الشفيع فتسوية الأرض ليست عليه. ولذا قال ولربه، تفضل. من الله عليك. ولربه أي رب الغراس أو البناء أخذه ولو اختار الشفيع تملكه لقيمته بلا ضرر، يلحق الأرض بأخره وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره، لأنه ملكه والضرر لا يزال بالضرر. ولربه يعني لرب الغراس ورب البناء الذي هو المشتري له أخذه، له أن يأخذه. ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته، لو قال الشفيع أنا أعطيكم القيمة، لا له أن يأخذه، هذا ماله. قال بلا ضرر هنا، لكن في المنتهى ولو بضرر يعني في الأرض، لأن هذا ملكه، وأنا ما يزال الضرر، لا يزال الضرر بالضرر. أنا أريد أن أدفع عن الشفيع ضررا فألحق، فنلحق الشفيع، فنلحق المشتري ضررا، لا، هذا ملكه. حتى لو تضرر الشفيع تضررت أرضه، هذا واضح لكم جيدا؟ ها. نعم. المذهب يا شيخ مع الضرر يعني؟ لا، المذهب ولو بضرر. نعم، أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. إن مات الشفيع قبل الطلب بطل، يعني الشفيع مات قبل أن يطالب، الورثة ليس لهم أن يطالبوا، ولذا قال بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك كما تقدم في خيار المجلس، وأشبه خيار القبول، ولذا قال أشبه خيار القبول. حتى الآن يعني الآن الإيجاب إذا مات قبل القبول، إذا مات قبل القبول ما يورث، لا يورث، يعني لا يورث القبول، لا يورث القبول، وكذلك خيار المجلس كما تقدم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن مات بعده أي بعد الطلب ثبتت لوارثه، لأن الحق قد تقرر بالطلب ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. نعم، يقول وإن مات بعده يعني بعد الطلب الورثة لهم حق لأنه مات وقد طالب. نعم. بسم الله عليه. قال ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد، حديث جابر فهو أحق به بالثمن، رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم. وجاء أيضا في المسند فهو أحق به في الثمن، وأصله الحديث يضاح في المسند وأصله في مسلم. إذن بالثمن، إذن بالثمن، إذن حتى الورثة يرثون لكن بعد مطالبة الورث، إذا طالب مورثهم فلهم. نعم. قال فإن عجز، هذه قرأتها؟ لا شيء. صلى الله عليه. قال فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت شفعته، لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر. إذا الآن المسائل هذه تتعلق بالثمن، هذه المسائل تتعلق بالثمن. يقول هنا، يقول فهو أحق به. قال فإن عجز عن الثمن، أولا الثمن إذا كان من مثلا دنانير وهكذا، وإن كان الثمن من المقومات، من المتقومات، وش يعطيه؟ يعطيها القيمة. يعني لو اشترى دارا بمئة شاة، ترى دارا بمئة شاة فأخذها، يقول أنا أخذها بمئة شاة، وش يعطيه؟ أجيبه. الآن الشفيع يريد يأخذ هذا الشخص، والمشتري أخذه بمئة شاة، هل يعطيه مئة شاة أو يعطيه قيمة مئة شاة؟ يعطيه قيمة قيمة يعطيه قيمة مئة شاة، يعطيه قيمة مئة شاة. إذن إذا كان الثمن مثليا أعطاه المثل، وإن كان متقوما وش يعطيه؟ يعني يحصل نزاع، هذه الشاة لا ما هي مثل هذه الشاة، واضح؟ هذه الناقة لا ما هي مثل هذه الناقة، فحينئذ يرجع إلى القيمة. طيب، قال فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت شفعته، قال والله بس ما أقدر على كل الثمن أو ما أقدر على الثمن كله، سقط. لماذا؟ لأن هذا إضرار بمن؟ هل إضرار بالبائع أو بالمشتري؟ أجيبه بالمشتري. بالمشتري، لأن الثمن يعطى من؟ ذاك باع وانتهى، ذاك باع وانتهى بمئة ألف، لكن المشتري هذا الآن ستأخذ منه هذا الشخص، يأخذ منه الثمن فيعطى ثمنه. فأنا أروح أدفع مئة ألف ثم يجي هذا ويأخذ مني الشفعة ويقول لا المئة ألف ما هي حاضرة، هذا ضرر أو ما هو ضرر؟ ضرر يا شيخ. تفضل. نعم أحسن الله عليك. قال وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله، وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن. يقول لو وإن أحضر رهنا أو كفيلا، يقول لم يلزم المشتري، قال أنا ما عندي ثمن بس اصبر علي، أبي أجيب رهن، أعطيك رهن محرز، أو أجيب لك كفيل، ما يلزم. وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن. قال بعطيك أنا 100 ألف، عندي غنم، عندي بعارين، هل يلزمه القبول؟ لا بد. نعم. سبحان الله عليك. قال ولي المشتري حبسه على ثمنه، قالوا بالترغيب وغيره، لأن الشفعة قهري والبيع عن رضا. نعم. سبحان الله عليك. قال ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام. وللمشتري حبسه على ثمن. جاءك أنت الآن اشتريت نصف هذه الأرض، اشتريتها ب100 ألف، جاءك الشريك الذي باع عليك وقال أنا أريد أن أخذها شفعة، طيب كم ب100 ألف؟ يقول للمشتري حبسه على ثمن، للمشتري حبسه على ثمنه. طيب يقول هنا قاله بالترغيب وغيره، لماذا؟ قالوا لأن الشفعة قهري، البيع هل له الحبس على الثمن في يعني في البيع؟ ليس له ذلك. قال لأن البيع الرضا والشفعة قهر، تخرج من يده قهرا، فاختلفت. ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام، إن تعذر في الحال فيمهل ثلاثة أيام. نعم تفضل. الله عليك. قال والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به، أن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته. يقول والمؤجل يعني الثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به. طيب الآن يكون الثمن مؤجلا، يقول أنا اشتريت هذه الأرض نصف الأرض ب100 ألف إلى سنة، والآن جاء الشريك يقول أنا باخذ مكانه وأنا إلى سنة، له أن يأخذه إلى سنة إن كان مليئا، يعني إن كان معروف بالملاءة كما تقدم. يقول بقدر الثمن وصفته، الصفة هي التأجيل، يعني يدخل مدخاله مثل ما نقول حنا بالعامية، يدخل مدخاله إلى سنة، هذا إذا كان مليئا. طيب إذا لم يكن مليئا، قال وضده. نعم بسم الله عليك. وضده أي ضد المليء هو المعسر، يأخذ إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء دفع للضرر. يقول وضده إذا كان الثمن مؤجلا، هذا كله فيما إذا كان الثمن مؤجل. فالثمن مؤجل وهو معسر ليس بمن هذا الشفيع الشريك ما عنده شيء. قال يأخذه إن كان الثمن مؤجلا بكفيل ملي إلى سنة، مثل ما قال لك إلى سنة، لكنك لست مليئا تأتينا بكفيل ملي. هذا واضح؟ نعم تفضل. الله عليك. قال وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. إن لم يعلم الشفيع حتى حل يعني الدين فهو كالحال. باع عليه هذا النصف إلى سنة بمئة ألف، ما أدري الشريك هذا، ما أدري أبدا، يوم مضت السنة وهو يجيها خبر، جاء هذا الرجل اللي يرتب أرضه وش عنده، قال أنا اشتريت من متى، قال لي سنة، مشتري لي سنة، قال لا أنا أخذ بشق الشفاعة. الثمن تبين أنه مؤجل لسنة، لكن السنة الآن حلت، هل يحل أو ما يحل؟ نعم يحل. إيش إيه يحل الدين، حل الدين. لأنه مضت السنة. بسم الله عليه. قال ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري مع يمينه لأنه العاقل فهو أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغارب لأنه لا شيء عليه وإنما يريد تملك الشخص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه. يقول ويقبل في الخلف إذا اختلفوا في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهم، المشتري يقول أنا اشتريته بمئة، والشفيع يقول لا أنا عندي خبر أنك شريت بثمانية، ما هو كلامك ما هو صحيح، أنت اشتريته بثمانية لم تشتريه بمئة. نأخذ بقول من إذا ما في بينة؟ يقول نأخذ بقول المشتري لأنه هو الغالب. الشفيع هل هو غالب؟ الشفيع حصل له يعني هذا ملك ليس له، لكن هذا الرجل المشتري هو الآن المالك وهو يقول بمئة ألف، فنأخذ بقوله يعني مع يمينه، يعني مع يمينه. مثل هذا لو اختلفوا في البناء والغراس، المشتري يقول أنا الذي بنيت وأنا الذي غرس، والشفيع يقول لا البناء موجود من قبل أو الغراس موجود من قبل ولا بينه. نأخذ بقول من الغارب منهما؟ المشتري. المشتري يعني بيمينه. نعم تفضل. أنا الله ليش. قال فإن قال المشتري اشتريته بألف أخذ الشفيع به أي بالألف، ولو أثبت البائع أن المبيع بأكثر من ألف مؤاخذة للمشتري بإقراره. يقول فإن قال المشتري اشتريته بألف، خلص العمدة على كلام المشتري، قال أخذه الشفيع به أي بالألف، ولو أثبت البائع يعني ببينه أن المبيع بأكثر من ألف مؤاخذة للمشتري بإقراره. أوضح، أنت شريك الآن، شريك، فقلت أيها المشتري أنت اشتريت نصيب شريكي في الأرض له نصف ولي نصف، أنت الآن اشتريت يعني نصيب شركي، قال نعم بكم؟ قال بمئة ألف، قال لكن البائع يقول مئة وعشر وعنده بينة، فنأخذ بقول من؟ المشتري، لأن المشتري أقر، المشتري أقر الآن. حتى لو قال غلطت، ولذا قال فإن قال الله ليش. قال فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل لأنه رجوع عن إقراره. هذا رجوع عن الإقرار. لو قال ما أدري والله 190 ما أدري 110 ما في إشكال، لكن يقول لا 100 والبائع يقول أنا بعت عليه 110 الآن عليه ضرر، لو كانت فعلا ب 110، لكن هذا إقرار منه فيؤاخذ بإقراره. نعم تفضل. الله عليك. ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة ولا يكفي مجرد وضع اليد. أنت الآن اشتريت أرض ثم جاءك شخص وقال أنا شريك في هذه الأرض، أنا لي النصف الثاني، طيب عندك صك؟ قال لا ما عندي صك. وش عندك؟ قال أنا وضع اليد عالية. نقول ما يكفي وضع اليد، ما يكفي وضع اليد. فهذا المشتري له أن يقول له أنت بس مجرد وضع يد، هذا مجرد وضع يد، فله أن يطالبه بإقامة البينة. الآن من اللي يطالب؟ المشتري يطالب الشريك بإقامة بينة على نصيبه. إن قمت بينة على أنك فعلا شريك تأخذ الشفعة. واضح المعنى؟ واضح؟ واضح. يعني مجرد وضع اليد ما يكفي. مثل الآن بعض الناس يشتغلوا ما ملك إلى الآن، ما ملك إلى الآن ولا بينة، نعم، فحينئذ ما في شفعة في هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في المسألة السابقة يا شيخ، إن قال البائع بعقد الشيخ من ما قال المشتري، هل يرجع إلى قول المشتري؟ إيه مشتري. هنا المسألة السابقة البائع قال بأكل، وإذا كان أقل الشيخ لا، نأخذ بقول البائع. نعم، بقول البائع، بقول نأخذ بقول المشتري في كل مسألة. واضح؟ نعم. إذا في بينة، لو في بينة نأخذ بالبينة. لو قال غلط يا شيخ، قال غلطت أنا، قلت أنا 100 وهي 90، من اللي يقول غلط؟ هذا المشتري شيخ. ما يتصور هذا. يعني أنت الآن المشتري يدعينا كم الآن؟ 90 يا شيخ مثلا. يدعي أن المشتري 90 والبائع كم يدعي؟ يدعي أنها 100. البائع هذه مسألة. نعم العكس الشيخ، إذا كان المشتري يدعي أنها 100 والبائع 90. البائع هذه مسألة، هذه العكس. البائع يدعي أيه العكس، تقول البائع يدعي أنها 90 والمشتري نعم. يدعي أنها 100. نأخذ بقول المشتري مع يمينه إلا إذا كان في بينة. إيه نعم، يعني القول كله المشتري الشيخ. نعم إيه القول إلا إذا في بينة. أحسن الله عليكم شيخ. لكن لو قال البائع الثمن أكثر ولو معه بينة والمشتري يدعي أنها أقل، فنأخذ بقول المشتري لأن هذا إقرار على نفسه. إيه. هذا واضح؟ واضح. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليك. قال وإن أقر البائع بالبيع بالشخص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري، فإذا سقط حقه بإنكاره ثبت حق الآخر، فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن، ويكون درك الشفيع على البائع، وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري. هذا الرجل قال يا زيد قنع، أنت شريكي في الأرض قنع، قال أنا بعت، بعت نصيبي على بكر. واضح؟ بعت نصيبي على بكر، ذهبت إلى بكر تبي تأخذ بالشفعة، قال بكر ما هو صحيح، أنا ما شريت شيء. طيب هل له أن يأخذ بالشفعة؟ الآن المشتري ينكر أنه شر، والبائع يقول لا بلى بعت عليها أنا، فيقول هنا له أن يأخذها. كم بعت عليه يا زيد؟ قال بعت عليه 100,000. راح لم قال لا أنا ما شريت شيء. إذن الآن هذا الشريك يعني الذي يقدر أنه بائع بالأمثلة يقر على نفسه أنه باع، ولكن المشتري ينكر هذا البيع، فلك أن تأخذ شفعته. لماذا؟ لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري. المشتري أنكر، يبقى حق من؟ الشفيع. واضحة ولا أضرب مثالا؟ واضح. واضح ها؟ الجميع؟ نعم أحسن الله عليك. واضح. طيب تفضل. فإن سقط حقه بإنكار ثبت حق الآخر، فيقبض الشفيع من البائع، لأن المشتري يقول شاعطيك أنا ما شريت، يقول فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن. يسلم الثمن إلى من؟ إلى البائع. لأن هذا الشفيع أخذ ثمنه ينكر. ويكون درك الشفيع على من؟ يعني عهد الدرك للعهدة، لو وجد عيبا في الأرض مثلا يكون درك الشفيع على البائع، وليس له يعني البائع ولا للشفيع محاكمة المشتري بأي شيء، لأنه يعني ينكر المشتري. هذه واضحة لكم؟ اللي ما يتضح له ما في إشكال أبدا يسا. ولو رجع شيخ عن إنكاره شيخ كيف رجع؟ يعني أنكر في البداية ثم رجع شيخ قال لا نعم أنا اشتريت من إذا رجع خلاص يؤخذ برجوع ولا يؤخذ بقرار الشيخ السابق؟ لا هو الآن يقر، هو الآن يقر و يعني هو نسي، بعض الناس ينسى، هو الآن أنكر البيع ثم الآن هو يقر أنه يعني رجع وقبل ذكرت أنا اشتريت، حين أن يكون له مدة الشراء يعني يمكن النسيان في هذا. أحسن الله عليك أحسن الله عليك. قال وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع في غير الصورة، في غير الصورة الأخيرة. فإذا ظهر الشخص الصورة الأخيرة سبب، يقول الآن أنت بعت نصيبك، أنت الآن البائع، المشتري جاء الشفيع وأخذ منه الشخص، المشتري إذا رجع وجد عيب يرجع إلى من؟ البائع. الشفيع جاء الشفيع، الشفيع جاء وأخذ من المشتري، الشفيع لو وجد عيبا يرجع إلى من؟ المشتري، إلى المشتري، والمشتري يرجع إلى من؟ البائع. إلى البائع. واضح؟ نعم تفضل. صلى الله عليه. قال فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع المشتري بالثمن أو بأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع. هذا معنى الدرك. إن ظهر الشخص مستحقا يعني في استحقاق أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب، إذا كان فيه أرش العيب، ثم يرجع المشتري على من؟ على البائع. نعم. بسم الله عليك. قال فإن أبى المشتري قبض المبيع، فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم. الآن هذا باع، أنت الآن بعت نصيبك، وزيد ما باع نصيبه صاحبه، بعته وأنت على بكر، بعته على بكر، جاء شريكك وأخذه من بكر، وأخذه من بكر، المشتري قال أنا ما نقابل المبيع، أعطونا بس الثمن حقي وأطلع منكم، أنتم ما أعجبه مثلا ذلك، وقال أنا ما نقابل المبيع، يقول أجبره الحق، أجبره الحق، لابد يعني من أن يقبض المبيع، لابد أن يقبض المبيع. هذا واضح؟ قياس المذهب، لكن قياس المذهب كما قال أبو الخطاب واختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله أنه لا يلزم، لأن العقار يجوز التصرف فيه قبل القبض، تقدم لكم العقار يجوز أن تتصرف فيه قبل القبض. أنت الآن لو أنك اشتريت عقارا ثم بعته قبل أن تقبضه، ألا يصح ذلك؟ ها؟ يصح وما يصح؟ لا يصح. يصح، تقدم لكم هذا في غير المكيلات والموزونات. فالصحيح أنه لا يلزم، أنه لا يلزم، وهذا هو قياس المذهب، هذا هو قياس المذهب وهو اختيار الموفق. نعم. بسم الله. قال ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه. إيه ما دام في خيار ما في شفعة، يقول باخذهم توهم الآن في زمن الخيار، لكن لو كان الخيار فقط للمشتري البائع ما له خيار، فالظاهر أن له، هذا واضح. سن الله عليك. قال ولا في يعني اشترى الشخص وقال لي الخيار أسبوع، الشفيع هل له أن يأخذ في مدة الأسبوع؟ ضيف ليس له. له أن يقول لا أنا استخرت فيفسخ. والقول والظاهر أيضا كما قال يعني كما قال غير واحد من الحنابلة أنه إذا كان الخيار له يعني المشتري فقط البائع ما له خيار الظاهر أن له لأن البائع ما له خيار فله أن يأخذ في زمن الخيار. نعم صحيح. الله يش. قال ولا في أرض السواد ومصر والشام أن عمر وقفها إلا أن يحكم من بيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه. يقول ولا في أرض السواد ومصر والشام لأن عمر وقفها فهي وقف إلا أن يحكم بحاكم لأن القول الثاني في المسألة أن أرض السواد يجوز بيعها القول الثاني في المسألة أو يفعله الإمام أو نائبه لأنه مختلف فيه لو أن الإمام رأى بيعها وأصار الناس يبيعون ويشترون انتهى لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه لأن مسألة اجتهادية حكم بيع أرض السواد يعني هل فيها شفعة أو لا إذا ما دام أن الحاكم يعني أذن في بيعها وشرائها ففيها الشفعة كما تقدم. والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.